كل الشكر والتقدير للعروسين فراس وسماح لتقديم هذه الأغنية في الألبوم. نغم ميديا. وهاتوا البخور نبخرهم خوفي ينصابوا بالعين، هاتوا البخور نبخرهم خوفي ينصابوا بالعين، وعصالي يلا نفوتهم هيطلوا أحلى عرسين، عصالي يلا نفوتهم هيطلوا أحلى عرسين، هيطلوا أحلى عرسين. أيوة ميديا. صلوا على النبي يا ناس وتعشوا في عروستنا، اغلى من الذهب والماس واحلى بنت بديرتنا، صلوا على النبي يا ناس وتعشوا في عروستنا، اغلى من الذهب والماس واحلى بنت بديرتنا، وبقلبها حب واحساس دايم هي وردتنا، بقلبها حب واحساس ودايم هي وردتنا. يلا نغم ميديا. يا بصلوا عنا دودع شوفوا عريسين المهيوم، يا نقش الحنة عكفوفه وحرف الأول مكتوب، صلوا عنا دودع شوفوا عريسين المهيوم، يا نقش الحنة عكفوفه وحرف الأول مكتوب، يهلي ويرحب بضيوفه وهو بقلب محبوب، رحب ويهلي بضيوفه وهو بقلب محبوب. يلا آخر.